وقاعنا حجي أبعد الله أبو الزيت بات الأجار علينا أبو القاعن هل راح تتهم نفس ما تتهم لو قلت زيدون قائمون؟ لا لا من زيد قائم أتهم أنت بشيء آخر ما أفتحنا لو هاليوم قلت زيد وباكر قلت قام فإذا يتبين أن الهيئة التركيبية موضوع علما للدلالة على النسبة فصار كله الحمد لله وإن شاء الله اتهمنا طب شكو بعد شيء ها السؤال الذي أريد أن أطرحه هذا في هذا الأمر الثالث السؤال أريد أن أطرحه هل هناك وضع آخر غير ذني أكثر الوضع الذي بيّن السيد غير هل هناك وضع آخر لهذا المركب غير تدني انت لا بتقول لي يعني غير يعني شنو مقصود اذا قل لي الغير شنو مقصود حتى اقول لك ايه ولا ها يعني هيك شيء يعني غير هذا مقصودي لان هيك نقول بان زيد قائم بعدين لما وضعنا الهيئه معنا فهمنا المواقع وضعناها المقدسه دينا تقوم المقدسه وقائم احبتي ابعد الوضع بالزيت بس الاجابة علينا ابو القائم هل راح تتهم نفس ما تتهم لو قلت زيدون قائمون؟ لا لا من زيد قائم اتهم انت بشيء اخر ما افتحنا لو هاليوم قلت زيد وباكر قلت قائم فاذا يتبين ان الهيئة التركيبية موضوع علما للدلالة على النسبة فصار كله الحمد لله وان شاء الله اتهمنا طب شكو بعد شيء ها السؤال الذي اريد ان اطرحه هذا في هذا الامر الثالث السؤال اريد ان اطرحه هل هناك وضع اخر غير ذني اكثر الوضع الذي بين السيف غير هل هناك وضع اخر لهذا المركب غير ذني انت لا بتقول لي يعني غير يعني شنو مقصود اذا قل لي الغير شنو مقصود حتى اقول لك ايه ولا ها يعني هيك شيء يعني غير هذا مقصودي لان هيك نقول بان زيد قائم بعدين لما وضعنا الهيئه معنا فهمناها المواقع وضعناها المفردات المفردات والهيئه بعدين وضعناها بعدين اكو وضع لاخر وهي كلها زيد قائم شلناها ووضعناها بمجموعها مما تسهل من زيد القائم ويا الهيئة كلها خضوا المجموع من حيث المجموع وضعنا للدلالة علينا على أن زيد قائم للدلالة على قيام زيد هذا ترى الوضع جديد ترى أكو هيك شيء ولا فهل يوجد وضع للمركبة سؤالنا هذا وضع للمجموع من حيث المجموع زيد قائم من حيث المجموع غير ذاك الوضع الهيئة قلنا وضع الهيئة ضروري ذاك الوضع مات الهيئة فقط كان للهيئة مو أنه أضع بعد الجملة كلها فقط هيئات أضع أما الآن نريد نسأل غير من الذي بيناه هل يوجد وضع للمركبات لأن بعد هذه الأقسام من الوضع الذي بينته ما للمفردات الذي بينته وما للهيئة التركيبية إذا يرذني هل يوجد سبت لك تتعلم حتى تقدر تجاوبني هل يوجد وضع آخر للمجموع بما هو مجموع كله من حيث الهيئة ومن حيث المادة مو من حيث الهيئة فقط مو إذا من حيث الهيئة فقط صار ماذا وضع الهيئة التركيبية على نفس الثالثة لا ها يعني الهيئة موضوع علم للنساء هذا صار نفس الثالثة لكن أنا أسأل هيك شيء وضع آخر يعني من الهيئة ومن المادة يعني زي بالنفس دور الخشيها وقائم دور الخشيها والهيئة اللي بيناتنا خشيها هاي مجموعة كل أضع علما مرسل الأخرى للدلالة علينا على نسبة القيام إلى زيد يعني على أن زيد قائم هل يوجد أو لا يوجد بعضهم إيش قال قال بل أكون فصاحب الكفاية في هذا الأمر السادس يريد يقول ما أقول وذلك لوجهين الوجه الأول يقول بلا حاجة هذا الوضع الجديد إيش السوبي إيش السوبي هو سنعته نعم شنو يطلع واحد زائد أقول لك إذا وضع وضع زيد غير فائدة أكون وما لي فايدة زيد أضعها للدلالة على معنى طيب هيئة زيد هذا التنوين أضعها طب للدلالة علينا على كون نص هذا لي فايدة طيب هم كل وضع ديها اللي بيناه في فائدة. وبعده يا إيه نخلي الهيئة التنفيذية هم وضع هذه فائدة. بعد ما رش بقالك حتى تريد حينئذ تقول أضع المجموع من حيث آخر إيه ما وبلا فائدة لغو هذا راح يصير. هذا أول. هذا الوجه الأول ترى الآخر قال ما يصير. والوجه الثاني أنه ما في وضع جديد هذا. يقول لو كان أكو وضع جديد يكون لما أقول زيد قائم يكون كم مرة تتهم زيد قائم مرة يكون تتهم زيد قائم يعني لما أقول زيد قائم يكون يتبادر إلى ذهنك زيد قائم كم مرة مرتين يكون ليش مرتين مرة أولية لأن زيد وضع أكثر مفروض بلش أوضع بها فائدة ولا مرتين أولية تبادر إلى ذهنك لأن زيد من الأول أنا وضع لي زيد وقائم وضع القائم والهيئة وضعها علما للنسبة هذه تبدلني في الأنظار يكون أفهم تدبر زيد قائم إظهار الروح الجديد للكل هم يكون أفهم ماذا هذا الوضع الجديد هم يكون أفهم ماذا زيد قائم مرة ثانية مع أنه بلا إشكال لما نقول زيد قائم ما أفهم زيد قائم مرة ثانية وإنما أفهم ماذا مرة واحدة فهذا دليل على أنه لا يوجد وضع جديد غير الأوضاع السابقة وإلا كان هذا الوضع الجديد مفيدا للدلالة على أن زيد قائم مرة ثانية مع أنه لا أشكال لا نشعر بذلك إذن لا يوجد وضع للمرتبات غير ما سبق ولعل خلصت هذا الأمر ولعل من قال بأن المرتبات لها وضع خاص بها مقصودة لا هو لها وضع خاص بها يعني هي التركيبية قصد ذاك الوضع السابق الذي بيّنته ها هكي وأبعد وضع المفردات وأبعد وضع الهيئة مقصودة من الأول على المرتبات يعني وضع الهيئة خاص ذاك مقصودة إذا ذاك مقصودة قويانا بالصالة احنا بعد ما قعدنا إذا ذاك مقصودة احنا وياك وإذا مقصودة لا فرد وضع آخر غير وضع الهيئة هذا احنا ننطلع من عنده نقول اولا لا حدث اليه وثانيا يلزم ان يتهم زيد قائم مرتين شلون؟ شو ما يذكرون ما ادري شلون هو الموضوع مو مهم ما شو ما يذكرون ما ينقلون ادله لهم ما ادري السادس المهم في هذا الامر يا اخي ان نفتهم دنيش المقصود من وضع المرتبات الثانيه يعني نفتهم دنيش الاوضاع وهذا الوضع الجديد المقصود يكون مستهمل شنو الشكل اللي نقول السؤال يكون مستهمل والا جوابه هو كلش بسيط الدليلان كلش بسيطه اذا فهمنا اصل المقصود السادس لا وجه لتوهم شوف صاحب الانتباه صعدهم بالالفاظ شوف والله شلون شوف شلون صعدهم لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير ما انتصرنا وضع المركبات غير ما غير بديش الاوليات شنو الأوليات؟ ماذا؟ أوليات بالضبط هذا غير وضع المفردات مفردات ياهو زي أو قام ليش يا عبد؟ هذا الدليل الأول هذا الدليل الأول يقول ضرورة عدم الحاجة إليه إلى هذا الوضع الجديد بعد وضع المفردات بعد وضع المفردات وضعها يرجع للمفردات مثل قائم بموادها بعد وضع المفردات من حيث مادتها مثل قائم من حيث مادتها علما الذي وضع قلنا شرطي من حيث مادتها بعد وضعها بعد وضع المفردات بموادها مثل قائم وضرب امر بكرا بعد وضعها بمواتها شنو وضع شخصية نوعا أقول لك شخصية فشخصيا قيد علما وضعها بمواتها وبهيئاتها هيئة مفردات هيئة قائم يا هيئة أقول يريد يبين عليها يعني هيئة فاعلة يريد يبينها أقول لك الهيئة الإعرابية يريد يبين الهيئة الإعرابية لا الهيئة الإعرابية ليش ما ذكرت الهيئة الفاعلة ليش ما ذكرت المهمة ما ذكر الرجال مع أن المهم أن يشير ومهمة فيش نداء ذلك ليش مهم هيئة فاعلة يقول وبهيئة من حتى يفعل وضع فوق أنه هي مهم لكن نداء ذلك يا أخي لا ما نبه لي معنوه خافت وبهيئاتها المخصوصة هاي أتى المخصوصة شنو؟ من خصوص إعرابها. خصوص إعرابها شنو؟ يعني من رفع أو نصب. فهيئة الرفع مرة وضعت للدلالة على صنع مبتدا أو فاعل أو خبر أو أو. ومنها خصوص هيئات المركبة، يعني ومن الهيئات نوعية من خصوص إعرابها نوعية، نوعية قدما وبهيئاتها نوعيا، يعني ووضعت بهيئاتها نوعيا، يعني وضعا نوعيا. ومنها يقول ومن جملة الهيئات التي تتابع هي الهيئة مو مختصة بهيئة الإعراب. أكو بعد هيئة شنو؟ هيئة فعلية يقولها بل كيف يقولها؟ لا ما يقولها، معنى المناسب يقولها. يقول ومن الهيئات المخصوصة شنو؟ هيئة المركب. هيئة موضوعة، هيئة تركيبية للدلالة أحيانا على أن زيد قائم على النساء مثلا. ومن الهيئات الموضوعة خصوص هيئات مركبات، هيئة زيد القائم هيئة المركب. الموضوع هي من هيئة المركب للنسبة الخاصة، لخصوصيات النسب، يعني للنسبة الخاصة، للنسبة الخاصة والإضافة الخاصة. إضافة النسب ترى نفس الشيء إضافة النسب، عطوا تفسير. إيه عطوا تفسير. لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة. مو النسب أما ترى إلها بعض المرات مزية، هذه مرة النسبة تكون مؤكدة. إنما القائم زيد، هذا حصر عدوله، ومرة تكون لا تأكيد. إن القائم، هاي الهيئة التركيبية في إن القائم وضعت النسبة لكن مو يعني نسبة تأكيدية مؤكدة. إنما القائم زيد، هم وضعت النسبة لكن المحصورة مع الحصر عدوله. إذا الأشياء جانبية ما لها ربط يجي نبه عليها من هذا صاحب الفتاوي يجي شيء أفاعل من جيبه شو شلون. ومنها خصوص، ومن الهيئات الموضوعة خصوص هيئات المركبات الموضوعة علما هاي هيئات المركب لخصوصيات النسب والإضافات. ليش يقول لخصوصيات النسب والإضافات؟ يقول للنسب والإضافات الخاصة، مو أوضح يصير؟ يعني معناه للنسب والإضافات الخاصة لخصوصيات النسب والإضافات لكن بمزايا، يعني معنى موضوع للنسبة مع مزايا النسبة. فقد تكون النسبة مؤكدة محصورة بمزاياها الهائمة بمزاياها في مزايا النسبة، يعني مع مزاياها مع مزايا النسبة الخاصة من تأكيد وحصر وغير التأكيد والحصر من المزايا نوعيا. نوعيا لما ترجع إلى هذا. ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة نوعيا، الموضوعة نوعيا للنسب الخاصة لخصوص هيئات النسب. عندنا الهيئات ها من النوعية النوعية. فتشوف البيت تقعد لك ماذا الحب الألفاظ، إيش بالألفاظ هذا؟ إيه صعب الموضوع. على أي حال أرجع على كل الموضوع، هذا ما يفيدنا حشي. السادس من أول، السادس شوف لا وجه، هاي قبل لك أربطة العبارة، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة. ليش ما محتاجين؟ ليش ما محتاجين بداهة؟ فهي بداهة إلى باكد شو بالجد؟ بداهة نحتاج إلى وضع جديد، بداهة أن وضعها كذلك، يعني وضعها بالشكل هالشكل. شنو هالشكل؟ المفردات وأعمال المادة من معدر هيئة من معدر وضع الهيئة هيئة التركيبية إلى آخره، وضعها كذلك وضعها بالشكل من المفردات والهيئة التركيبية كافٍ واكٍ بثمان المقصود من المركبات. المقصود من المركبات شنو المقصود من المركبات؟ من زي القاعد شنو مقصودك انت؟ من مقصودك من زي القاعد شنو؟ اذا قلت زي القاعد ها المقصود هو نفق يا عزيزي يحفظون المني طبعا يحفظوا عزيزي شنو هو؟ ما تقول لي شنو هو؟ شو سعيد؟ كما لا يخفى من غير حاجة الى وضع اخر لها لها علم للمركبات بجملتها، بجملة الذي احنا عبرنا خبط وبط، يعني هذا المجموع من حيث المجموع الشيء الذي يقول لكم أضعه لإفادة قيام زي أضعه بس إلى شنو مقصود حتى هو من الأول ليش الأول مع هذا الثاني. هذا الثاني هذا الثاني يعني وضع ثاني آخر يحتاج دلالة ثانية. بس يقول ولو كان وضع ثاني جديد أكو يلزم دلالة ثانية يكون. هذا الجديد إجى مع استلزامه يعني مع استلزام الوضع الجديد. مع استلزام الوضع الجديد أو الآخر للمرسلات وعبر عن وضع الآخر. شو تلزم؟ الدلالة على المعنى تارة بملاحظتنا ووضعها بنفسي تارة بملاحظة وضعي نفسها نفس الجملة الذي هو هذا لا وضع في الله لا لا ثاني وضع نفسي ها نفس الجملة نفس يعني المجموع ها نفس المركبة الذي هو الوضع الآخر الذي هذا وضع جديد الجديد مع الخبط وهو هذا المجموع هذا يلزم عن الدلالة وواحد من الجهة يكون حسب دلالة وأخرى يكون دلالة تحسب بملاحظتنا بملاحظة المفردات وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها كيف يكون دلالة مصر بحسب معنى أننا لا نشعر بذلك إذن هذا باطل الوضع الجديد وقلنا لعل مقصود الرجال لعل الرجال هذا الذي يقول أسود آخر يعني مقصود ماذا يعني إيه لا طبع الهيئة التركيبية هذا مقصود فإذا شوفوا الصلح صار بيننا الحمد لله ولعل المراد من العبارات الموهنة لذلك يعني بالوضع الجديد المهم لذلك عن الوضع الجديد لعل المراد ما هو هو وضع الهيئات يعني وضع الهيئة التركيبية اللي بالوضع السابق وضع الهيئة التركيبية على حدة غير وضع المواد لعل هذا مفهوم يريد يكون أكو وضع للهيئة غير الوضع اللي موجود فينا في زيد وفي قائم فهذا قائم للنبي هذا كل الدين قول إلهي ما مقصود وضع الجملة كلها بالأخير بعدين من حيث المجموع مو مقصود هذا لا وضعها بجملتها بجملتها بمجموعها بجملتها يعني هاي مركبات موضوعة بمجموعها علامة على وضع كل واحد على يعني زيادة على وضع كل واحد من المفردات من زيد ومن قام من هيئة تركيبية على وعلى ذلك وحدنا مو هذا مقصود إذا ما مقصود وإنما مقصود وضع الهيئة التركيبية الحمد لله كويان السابع في هذا الأمر السابع نتكلم في علامات الحقيقة والنجاة العلامة الأولية يا هي التبادل يقولون إذا عدنا كلمة لما نسمعناها ذهننا انسرق وانطرق إلى معنى معين يعني تبادل إلى ذهننا معنى معين هذا التبادل يصير قرينة دليل علامة يعني شنو على الحقيقة يعني على أن هذا اللفظ موضوع علما هذا المعنى فإذا من كلمة أسد شو تبادر حيوان المفترس هذا دليل أن كلمة أسد موضوعة للحيوان هذا صح سامحين لما نقرأنا معالم من أول هذا سامحين مو شيء جديد اللي شوي ونجديد هنا مو هم ما تهواي فيه لعله نعرفه من أول ليش التبادل صار علامة للواقع الحقيقي؟ إذا واحد تسألك قلت ليش؟ ليش كلمة زيد إذا تبادر إلى الذهن من هالألوان المفترض؟ نقول على أنه هذا علامة على أن كلمة زيد موضوع علمًا للحيوان المفترض هذا النقطة لكون التبادل علامة على الوقت ما هي النقطة في ذلك؟ ما هو السبب في ذلك؟ هذا لعله جديد أسألك النقطة أنه احنا نقول المعلول ما يمكن أن يحصل بلا هذا من المسلمات ولا فأنا لما قلت أسد تبادر إلى ذهنك حيوان مفترس ليش؟ أقول ليش ما تبادر الجدار؟ لما قلت لك أسد ليش ما تبادر إلى ذهنك الجدار والمجرد والضرب؟ وإن هذا شيء حيوان مفترس لابد أن يكون علة إذا ما إلى علة يا أخي يلزم صدور المعلول بلا علة ليش سبب ثلاثة شنو لو قرينة خاصة هي الذي صارت سبب شنو قرينة خاصة سبب التبادل قلت لك شفت فرد أسد ما تدري شلون يفترس الناس صار حلقة في فمه رائحة كريهة تظهر القرينة إذا قرينة أكو فنقول منشأ هذا التبادل يا ذو القرينة إحنا فارضين أنه قرينة ما أكو كلامنا المعنى لما نقول اعتراض علامة الحقيقة يكون قرينة من أخوه هذا مفهوم. فإذا يكون هذا التقريب لا قائل ولا أصول يسرس الناس الرواية حد جميل هذا مفهوم أنه لجيب بل قلت على أنه جئني بأسر رأيت أسر قلني أحد هذا الثبات إذا من قرينة تنية لابد إذن أنه موضوع الكلمة المعنى لذلك حصل هذا التبادل هذا السبب في كون التبادل علامة للحقيقة فخلاصته شنو صار السبب في كون التبادل علامة للحقيقة هو أن يقال بأنه حينما يتبادر من اللفظ معنى معين لابد وأن يكون لذلك التبادل منشأ ومنشأه لا يخلو من أحد أمرين إما قرين قاصر وإما التبادل والأول مفروض أنه ليس بمعنى معدوم ليس تستعمل اطلاع الكلب على ما تنحو معدوم والأول مفروض أنه معدوم طبعا المفاعة قرينة فيتعين أن المنشأه هو الثاني يعني الوقت هو هذه النقطة في كون التبادل خلان علينا على الحقيقة فهذا إن شاء الله إن شاء الله صار واضح تخرجوا فارغ المطبقة وبعدين يجب الثالث الأمر الثالث لا يخفى أن تبادل المعنى من اللفظي يعني شو نقول تبادل المعنى ها يعني انتباه وانسباق المعنى إلى الذهن قد تفسير هذا للتبادل من نفس اللفظ من نفس اللفظ أقول لك من نفس اللفظ نفس اللفظ أنشأ نفس اللفظ صح يعني وبلا قرينة أي وبلا قرينة حط التفسير علما من نفسي من نفسي يعني بلا قرينة هذا التبادل علامة كون اللفظ حقيقة حقيقة عن الموضوع لذلك المعنى حقيقة في ذلك المعنى الموضوع لذلك المعنى ليش هذا التبادل علامة على الحقيقة ليش بداهة أنه لولا وضعه له لولا وضع اللفظ لهذا المعنى تتبادل من حسن بلا سبب يرتبط أصول بلا سبب قمت بسش سبب شنو قرينة مفروض ما أصول فيتعين أن يكون هو الوضع وهو المطلوب بداهة أنه لولا وضعه وضع اللفظ له للمعنى لما تبادر المعنى لا يقال كيف يكون نقرأ بس الإشكال والجواب الآخر إن شاء الله إشكال هذا الإشكال قد واحد يقول بويه كون التبادر علامة على الحقيقة مستحيل ها شو كرر ها التبادر علامة على الحقيقة مستحيل ليش لأنه يلزم الدور لأن عجيب يلزم الدور إذا كان التبادل علامة على الحقيقة يلزم الدور بل يلزم الدور ليش أقول الإنسان شوكت يتبادر إلى ذهنه من كلمة الأدب شوكت يتبادر بحيوان مختلف عند العلم بالوقت إذا أدري أن كلمة أسد موضوعة للحيوان البكري ذاك الوقت يحصل عندي تبادل وأما إذا أنا ما أعيش ويا دول الناس دول الناس اللي يستعملوا كلمة أسد أنا ما أعيش وياهم لو طبنا أو حاجة تغير هل يحصل هذا التبادل أقول لك يا ولد؟ ها؟ أنا كنا شير بالفارس. ما أحسنت. فلو فرضنا على أنه للمعدن مع العراق إحنا قلنا لهم شير. شير أمات. شير ما يفعل من شير كنا. حيوان المفترس. أو إجرنا. الإهنا قلنا لهم رأيت أسدا. أسدا ما يفعل إلا هذا الحيوان المفترس. فإذا التبادل موقوف علينا على العلم بالوقت. مع انه انت العلم بالوضع اللي انت تطلعه من التبادل متشدد تستفيد من التبادل في تستفيد من التبادل من التبادل اللي نزال علامه على الوضع على أن هذا اللقب هو علامة فيلزم ذلك الجواب. ليش؟ لأن التبادر المقدمة العلمية موقوف على العلم بالوضع والعلم بالوضع نحن نريد أن نحصله من التبادر فيلزم التبادر موقوف على التبادر بالتالي يجب على الرأي فيه. فهذا إشكال فهذا الإنسان ترى يجيب لفظتين ولفظت كذا هو هذه الخبيثة الذي يصير شوية يتخبط بالتالي طبيعي واقعي لأنه أنت شلون تريد تحصل العلم بالوضع منين تحصله؟ من التبادل مع أن التبادل موقوف عليه على العلم بالوضع انتهى فالعلم بالوضع موقوف على العلم بالوضع أو التبادل موقوف حتى بعد ما يأثر فيها انتهى. هذا إشكال الدور جوابه إن شاء الله باشر يعني باشر الدرسي في يوم الأحد إن شاء الله. يقول لا يقال كيف يكون علامة كيف يكون التبادر علامة يعني علامة على الوضع مع توقف التبادر علامة على العلم بأن اللفظ موضوع له يعني للمعنى كما هو واضح. فلو كان العلم بالوضع موقوف عليه على التبادل لدار يعني لحصل الدار خلص واحد بس ما تفتت لا يقال على شيء منه العبارة تفرق فيها لا يقال كيف يكون له كيف يكون يعني التبادل علامة يعني علامة علامة على الوقت على الحقيقة كيف مع التوقف التبادل علامة معنى التبادل يتوقف علينا ايه على العلم لان هذا اللفظ موضوع له المعنى كما هو هذا. فلو كان العلم بالوقت يتحصل ان يبدو يتوقف علينا على التبادل لدار يعني لحصل الدور شلون يعني يطير التبادل موقوف على التبادل او العلم بالوقت موقوف على العلم بالوقت هذا بالتالي يصير ان شاء الله باكر ما اكو عدة ثلاث اراء يوم الثلاثاء همات موجود الى يوم الاحد حضراتكم الله ان شاء الله. هذا الفرق نقدر نفسره على اساس الاطلاق الشمولي من اطلاق البدني واضح هذا لان هنا ما عندنا شموليه في باب النهي لان نفترض ان النهي نهي واحد والتحريم تحريم شنو واحد ما عندنا شموليه اذا شلون نفسر على اساس قاعده عقليه قاعده العقليه تقول بان الطبيعه توجد بفرد واحد من افرادها يعني من جهه والطبيعه لا تنعدم الا باعدام جميع افرادها إيجاد الطبيعة يكفي فيه إيجاد فرد واحد من أفرادها بينما إعدام الطبيعة وترك الطبيعة لا يكفي فيه ترك فرد واحد من أفرادها بل لا بد من ترك فرد من أفرادها. هذا الحكم الذي فكرنا الفرق بين الأمر وبين النهي لأن الأمر يطلب فيه ماذا إيجاد الطبيعة واضح فيكفي الإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة فالوجود مستفاد من الأمر يتعلق بفرد واحد بينما المطلوب في باب النهي هو ماذا هو ترك الطبيعة وترك الطبيعة يلازم ماذا ترك الطبيعة فلا بد أن ترك هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد هذا معناه أن التحريم يتعلق بجميع لا معنى لإفتراض أن التحريم يتعلق بفرد واحد لأن هذا أنه ليس المطلوب في باب النهي هو إعدام الطبيعة بينما المطلوب في باب النهي هو إعدام الطبيعة فلا بد من افتراض أن التحريم يتعلق بجميع أفراد الطبيعة بخلاف عام.